ولا جهة عداوة عبده عين جهة عداوة نفسه، وإنما اتفق في النوع، يعني في حال من الأحوال وليس في جميع الأحوال. هذا ناحية، الناحية أخرى في حال تعتبر من النوع لا من الذات، فليس هناك يعني اتحاد ذاتي أو عقلي أو روحي كما يقولون، إنما هو نوع من اتفاق الحال. وهذا يرد حتى في أسماء الله وصفاته، كما الله عز وجل وصف نفسه بأنه الرحيم، ووصف بعض عباده بأنه رحيم، وصف نفسه بالعلم، ووصف بعض عباده بالعلم، وصف نفسه بالحكمة، ووصف بعض عباده بالحكمة. فهذا اتفاق على النوع لا على الذات، وهذا النوع أيضا لا بد من إثبات التفاوت فيه، فهو في حق الله عز وجل على الكمال والجلال والعظمة التي لا تحدها حدود، وفي حق المخلوق على ما يليق بالمخلوق من النقص والضعف والمحدودية ونحو ذلك. نعم. ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله. وفي رواية في غير الصحيح: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فقوله بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي بين معنى قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله، لا أنه يكون نفس الحدقة والشحمة والعصب والقدم، وإنما يبقى هو المقصود بهذه الأعضاء والقوى، وهو بمنزلتها في ذلك. فإن العبد بحسب أعضائه وقواه يكون إدراكه وحركته. فإذا كان إدراكه وحركته بالحق ليس بمعنى خلق الإدراك والحركة، فإن هذا قدر مشترك في من يحبه وفي من لا يحبه، وإنما للمحبوب الحق من هذه الإعانة بقدر ما له من المعية والربوبية والإلهية. فإن كل واحدة من هذه الأمور عامة وخاصة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وإنما المحبوب عندك إيش؟ وإنما المحبوب، وإنما للمحبوب الحق من الحق من هذه مكررة، قد تكون مكررة وقد لا تكون مكررة. نعم. وإنما للمحبوب الحق من الحق من هذه الإعانة بقدر ما له من المعية والربوبية والإلهية. فإن كل واحدة من هذه الأمور عامة يعني وخاصة. نعم. الحق إنما للمحبوب لها عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المحبوب له الحق الذي أوجبه الله عز وجل من الله، وهو الحق، الحق الذي أوجبه الله على نفسه، الحق من الحق. والثاني أن يحتمل معنى ثاني أن المحبوب حقه من الحق الذي فرضه الله للعباد، يعني الحق الجزئي من حق الكل. فهذه كلها معاني محتملة، وأظن العبارة أقرب إلى هذا السياق، يعني بمعنى أن كلمة الحق ليست مكررة. نعم. على ما هي؟ نعم نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: عبدي. لحظة، الآن اقرنوا في أذهانكم تفسير المعاني الأولى في من عادى لولي فقد برزه في الحرب، أيضا ما فسر به الحديث نفسه هنا من أن المقصود هو المقصود الشرعي. يعني الحديث كما ما أستعجل، لكن تأملوا الحديث نفسه الذي سيأتي في حديث مسلم عن أبي هريرة، فسر بعضه بعضا، فسر معاني المجملة التي يتكئ عليها أصحاب الحلول والاتحاد بالمعاني التي تعني تميز الخالق عن المخلوق، كما سيأتي في النص نفسه وأشير إليه أثناء أو بعد سياق الحديث. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ففي هذا الحديث ذكر المعنيين الحقين، ونفي المعنيين الباطلين وفسرهما. الشيخ سيذكر هذا لكن قبل أن يعني نقرأ أحب أن نشير إلى المعاني المجملة التي أراد الشيخ فيها أن يفسر النص بالنص، وهذا ما ذكرته لكم في أول قاعدة، أنه إذا أردت هذه الألفاظ المجملة نفسرها بالألفاظ الأخرى في الأحاديث والنصوص الأخرى، وأحيانا يأتي التفسير في الحديث نفسه. يعني هذا الحديث فعلا تفسير نصي قاطع على أن المقصود هنا في هذه المعاني المجملة هو المعنى الذي يميز الخالق عن المخلوق. ولذلك لما توهم الصحابة الإشكال أو النبي صلى الله عليه وسلم افترض توهم الإشكال في قول الله عز وجل في الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، توهم الإشكال المخاطب وهو العبد أي الإنسان، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. يعني التوهم وجد عند المخاطب، فلما وجد فسر في الحديث نفسه فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مريض. أيضا يبقى إشكال عند أهل الفلول الاتحاد أنه اعتبر نفسه هو عبده، وهذا أيضا يفسر الحديث، فقال فلو عدته لوجدتني عنده. العندية دائما عقلا وشرعا ولغة العندية تعني التمايز. هل أحد يقول عن نفسه أنا عند نفسي؟ لا، عنده غيره يقول عندي فلان ولا عند كذا ولا جلست عند كذا. العندية ثاني التمايز ولا شك. فلذلك قال فلو عدته لوجدتني عنده. وهل معنى هذا أن الله عز وجل بذاته يوجد عند المخلوق؟ طبعا هذا منفي عقلا وشرعا ومقتضى النصوص وبداهة العقول. فيبقى ما معنى كون الله عنده؟ فسر بعد ذلك بأن عبده فلان مريض وفلان جاء، فلو أطعمته لوجدت ذلك أي أجر ذلك عندي. لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، هذا معنى كون معنى العندية لعبده، العندية الخاصة والقرب الخاص والرعاية الخاصة من الله عز وجل لعباده الخلص. فلو أطعمته لوجدت ذلك لا شك أن المقصود أجر ذلك وثوابه، لأن معناه لو وجدت ذلك عندي يعني لو وجدت عملك، ولا شك أن المقصود جزاء العمل لأن العمل وجد. فإذا الحديث فسر بعضه بعضا على ثلاث درجات، هذه الدرجات ممكن تلخص على المعاني التالية: أنه أولا جعل العبد غير الحق، العبد غير الرب سبحانه بمقتضى الحديث. الثاني أنه فسر المعنى على التمييز بين العبد والمعبود، بين الله عز وجل وبين عبده. وثالثا أنه فسر المعنى بالعندية، لوجدتني عنده بمعنى، ثم فسر العندية بالجزاء، قال فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ففسر العندية بالجزاء، فالتفى المعنى البدعي الضال والمعنى الشركي الذي عليه أهل الأهواء والبدع من المتصوفة والاتحادية والحلولية وأصحاب وحدة الوجود وغيرهم ممن مال إلى الباطل واشتغل بهذه المتشابهات ليصرف الناس عن الحق. وهذه المعاني المتشابهة هي التي جعل الله عز وجل فتنة للذين في قلوبهم زيغ كما قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا المتشابه الغيبي، والمتشابه غير الغيبي الذي هو في مقدور البشر قال الله فيه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن القراءة بمثابة النص، قراءة صحيحة في القرآن كل قراءة كأنها آية. ولذلك الآية مثلا اللي فيها ثلاث قراءات هي عبارة عن تفهم معنى ثلاث آيات لكنها آية واحدة، وهذا من إعجاز القرآن، لأن كل آية تحمل كل قراءة تحمل معنى غير الآخر، واللفظ واحد، لفظ القرآن واحد، لكن يكون على الوقف والوصل أو نحو ذلك، فالوقف يعني معنى والوصل يعني معنى آخر، ولا تضاد بين المعنيين وكلاهما يعني كأنه نص مستقل. نعم. فقوله جعت ومرضت لفظ اتحاد يثبت الحق، وقوله لوجدتني عنده ووجدت ذلك عندي نفي للاتحاد العيني بنفي الباطل وإثبات لتمييز الرب عن العبد، وقوله لوجدتني عنده لفظ ظرف، وبكل يثبت المعنى الحق من الحلول الحق الذي هو بالإيمان لا بالذات. إذن هذه التفسيرات، هذه النصوص لابد من الجمع بينها لتعطي المعنى الفطري اليقيني الذي ينبني عليه التوحيد والإيمان. ولذلك لا يمكن ينتصف عقيدة المسلم ولا يكون عنده يعني القدر اليقيني الصافي الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب إلا إذا جمع بين نصوص الشرع على نحو ما كان يفعل الأئمة في السنة رحمهم الله، وبذلك يجد العقيدة الصافية. ولو أنه اشتغل بغير هذا المنهج، ضرب آيات الله بعضها ببعض، ووجد عنده التشويش ووجد عنده عدم اليقين، وبعض الناس يقع في هذا الخطأ فيضطرب قلبه وقد لا يفصح عن ذلك، ويكون سبب اضطراب القلب هو اتباع المتشابه، يعني تأتي هذه النصوص فيأخذها على ظاهرها، وقد لا يجيد القدرة على الجمع بين النصوص، أو لا يحفظ النصوص التي بعضها يرد إلى بعض فلا يرجع إلى أهل الذكر الذين قال الله فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يرجع إلى الراسخين. فإذا لم يفعل ذلك يقع الخلط، وهذا ما وقع فيه كثير من المنتسبين للعلم من المثقفين وغيرهم في عصرنا هذا، يخبطون ويخلطون في مسألة الدين بسبب أنهم يتناولون النصوص بمجرد قراءتها أو سماعها، وهم لا يحيطون بالنصوص أولا، ثانيا لا يعرفون القواعد الشرعية الصحيحة لرد النصوص بعضها لبعض إلى بعض، بحيث تعطي التفسير الذي تطمئن إليه النفس. وهذا معنى من معاني الاشتباه التي ابتلى الله بها العباد، هذا معنى من معاني الاشتباه التي ابتلى الله بها العباد تجاه نظرتهم للنصوص الشرعية، فإنه لا يمكن أن يفسر الدين إلا بقواعد التفسير الصحيحة التي منها رد النصوص بعضها إلى بعض، والرد لقواعد الشرع وكيف نستدل ومتى نستدل وإلى من نرجع إلى آخره. وما لم يعود الناس إلى هذا النصوص هذه الأصول فإنهم سيقعون في الفرقة والشقاوة وعدم اليقين في دين الله عز وجل. ولذلك أصحاب هذا المسلك الآن تكثر فيهم الشكوك في منهج السلف وعقيدة السلف، لأنهم ما أدركوا ولا فقهوا المنهج السليم الذي عليه السلف في فهم النصوص وارجاع بعضها البعض، بل إن بعضهم الآن يقع في بدهيات في الاستدلال، بعض المعاصرين يعني مثلا يقف عند نصوص الوعيد ويترك نصوص الوعد، هذا خلل ظاهر، أو يقف كما يفعل المكفرة والخوارج ومن سلك سبيل الخوارج والذين عندهم حجة في الأحكام على الأشياء والحوادث والأشخاص، أو العكس كذلك الذين يأخذون بنصوص الوعد ودون نصوص الوعيد ولا يجمعون بينها، تجد عندهم الارجاء ومحاولة إخراج الناس من يعني تمسك بالدين وعدم التفريق بين الصالح والطالح وبين المؤمن والفاجر، وإلى ذلك مما تجدونه الآن في أحكام الناس الذين يدعون العلم ويدعون الثقافة، السبب أنهم لم يدركوا الجمع بين النصوص. وليس العجيب في أن يوجد من هذه النماذج فإن هؤلاء أخلوا بسبب أمر في قلوبهم الله يعلمه، لكن العجيب أن مثل هذه الأفكار المشككة المضطربة صارت مسلك عند كثير من ينتسبون للثقافة والعلم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ويفسر قوله مرضت فلم تعدني، فلو كان الرب عين المريض والجائع لكان إذا عاده وإذا أطعمه يكون قد وجده إياه وقد وجده قد أكله. وفي قوله في المريض وجدتني عنده وفي الجائع لوجدت ذلك عندي فرقان حسن، فإن المريض الذي تستحب عيادته ويجد الله عنده هو المؤمن بربه الموافق لإلهه الذي هو وليه، وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم لكل جائع يستحب إطعامه، فإن الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فمن تصدق بصدقة واجبة أو مستحبة فقد أقرض الله سبحانه بما أعطاه لعبده، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل العظيم. وقال: إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل. لكن الأشبه أن هذا العبد المذكور في الجوع هو المذكور في المرض، وهو العبد الولي الذي فيه نوع اتحاد، وإن كان الله يثيب على طعام الفاسق والذمي. ونظير القرض النصر في مثل قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقوله: إن تنصر الله ينصركم، ونحو ذلك. لكن النصر فيه معنى لكن لا يقال في مثله جعد، فقد ذكر الله في القرآن القرض والنصر وجعله له هذا في الرزق وهذا في النصر، وجاء في الحديث العيادة، وهذه الثلاثة هي المذكورة في قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وقوله: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وإنما في الحديث أمر البأساء والضراء فقط، لأن ذلك ينفرد به الواحد المخاطب بقوله: عبدي مرضت وجعت، فلذلك عاتبه. وأما النصر فيحتاج في العادة إلى عدد، فلا يعتب فيه على أحد معين غالبا، أو المقصود بالحديث التنبيه. وفي القرآن النصر والرزق وليس فيه العيادة، لأن النصر والقرض فيه عموم لا يختص بشخص دون شخص. وأما العيادة فإنما تكون لمن يجد الحق عنده. نعم، حسنت عليه. الأمر واضح، ممكن إذا يتضح بمثال نعرفه في أحوالنا، في أحوال البشر. يعني مثلا الآن لو أن إنسانا اتصل بآخر في بلد أخرى، كان يتصل لأخيه أو صديق له في مكة، وذاك له مشكلة، ممكن تقول: أنا معك. إذا ما فقه تقول: يا أخي قلبي معك. إذا ما فقه تقول: أنا أؤيدك، أدعو لك. يعني بمعنى أنه تأتي درجات تفسر النص بعضه بعضا. فأنت إذا ما قلت: أنا معك، ما فهم، تقول: قلبي معك، يعني أني أشعر بقلبي بحاجتك، وسأسعى من خلال بواعث القلب إلى نصرتك بما أستطيع. ما فهم تقول: يا أخي سأنصرك، سأفعل معك كذا وكذا. إذن هذه الأحوال كل مخاطب يفهمها. هذه حق المخلوق، ولله عز وجل المثل الأعلى، من باب أولى أن نفهم هذه المعاني التي ورد فيها المجمل، التي ورد فيها ما يوهم الاتحاد والحلول، أن المقصود بها معاني وليس أحوال حسية. والأحوال الحسية هي فيما يهيئ الله عز وجل من الأسباب. فيما يتعلق بالأقسام الثلاثة ذكرها الشيخ، يقصد الأقسام الثلاثة اللي هي ما ذكر الله عز وجل في قوله: والصابرين في البأساء، والبأساء هي الفقر، والضراء وهو المرض، وحين البأس وهو القتال وما يحتاجه إلى النصرة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فيها معنى مشترك بين المعية والعندية. كيف المعنى؟ المعية ترادف العندية في كثير من الأحوال. نعم. ما يمكن مثلا يقال أن هنا مقصود المعية؟ بلى، يعني العندية هي نوع من أنواع المعية، نوع من أنواع المعية، فيجوز أن تفسر بها في بعض النصوص حسب السياق. العندية والقرب والمعية بينهما بينها ترادف من وجوه كثيرة. يقول: أراك سلمت بمقولة المسيح، وقد وردت في الكتاب من ثبت هذا اللفظ عنه، فيحتمل كذا نسبته. نعم صحيح، أنا الحقيقة ما تنبه في الاحتراز، لكن أظنه واضح من سياق شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم هذا الكلام ما ورد بإسناد، وأيضا هو يدخل في حديث بني إسرائيل. فأنا أقول على أي الاعتبارات، هذه الكلمة لابد أن نقف عندها، حتى لو كانت في أحاديث مكتوبة عندهم، هم يجعلونها من أدلتهم على البنوة، تعالى الله عما يزعمون. يقول: كثير من الحضور، وهذه دعوة أرجو أن السائل يعني يتحمل مسؤولية هذه الدعوة. يقول الكثير من الحضور يتمنى أن تكون أغلب الوقت أن يكون أغلب الوقت لجامع العلوم والحكم، يتمنى تخصيص أكبر وقت لها. إيش رأيكم؟ والله ما أدري عليه حل، هذا اقتراح أنا أعتبره فردي، إن جاء ما يؤيده وإلا لا أستطيع أن أبني عليه. ما المقصود بالتأصيل العلمي وما كيفية تحصيله؟ التأصيل العلمي هو يعني استخراج القواعد والأصول، القواعد الشرعية والأصول الشرعية والمناهج الشرعية والأحكام الشرعية على ضوء المنهج الشرعي الصحيح السليم في استخلاص هذه الأمور في التلقي والاستدلال وسلامة المقاصد وأيضا استخلاص الفوائد. هذا يسمى تأصيل، هو أن ترجع الأمور إلى الأصالة الشرعية، الأصالة الشرعية سواء كانت في باب العقائد، في باب الأحكام، في باب المفردات، في باب الأصول، في باب المناهج. التأصيل هو إرجاعها إلى أصل شرعي تطمئن إليه النفس، إلى أصل يعني إلى أصل قوي يعتمد على الشرع تطمئن إليه النفس. هذا بالنسبة للتأصيل الشرعي. أما التأصيل غير الشرعي فيرجع إلى أصحاب الاختصاص، هو التثبت من المعلومة بالطرق العلمية المعتبرة. هل يصح إطلاق لفظ ولي في وقتنا الحاضر على من موافق الإنسان بدينه وصلاحه؟ ما في مانع، وردت الولي والأولياء في القرآن والسنة. إذا توافرت في الإنسان صفات الصلاح والاستقامة ممكن يقال هذا إن شاء الله ولي من أولياء الله، على اعتبار الرجاء من الله لا على اعتبار الجزم.